قلبك حزين وماشي طريق لوحدك وكأن ملكش معين. قالوا فين إلهك لي سايبك حزين طريق لوحدك وكأن ملكش معين. بإيمان ردت عليهم بكلام حي وحقيقي بالحق الزف مليهم ده مسيح رفيق طريقي. بإيمان ردت عليهم بكلام حي وحقيقي بالحق الزف مليهم مسيح رفيق طريقي ده إلهي معايا يعديني في وسط الظروف وحضوره دايما يكفيني ولا بعرفه. ده إلهي معايا يعديني في وسط الظروف وحضوره دايما يكفيني ولا بعرفه. من وجه الضيق هيخرجني ولا عمري كلام